سيجري المهرجان التاسع عشر لزهرة كيم إل سونغ بصورة حافلة في بيونغ يانغ عاصمة الثورة بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ. يقام هذا المهرجان في معرض زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل منذ أواسط نيسان عام 106 زوت 2017، وتشارك فيه أجهزة القوات المسلحة والوزارات والدوائر المركزية والشكيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئون ومنظمات الجاليات الكورية، ومنها الجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان والأصدقاء الأجانب. أثناء المهرجان تقام معارض زهرة الخالدة، وتجري الزيارة لصوابات زهرة كيم إل سونغ وزهرة كيم جونغ إل في المناطق المحلية أيضاً.